أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عالم الغيب والشهادة لا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له تي في قرآن تي في قرآن.